السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد صوت حفظكم الله. يوجد صوت كتب الله أجركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أيها الكرام في هذا الوقت المبارك في هذه الساعة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم، وأن يعلي شأننا وشأنكم، وأن يجعل الفردوس المقام لنا ولكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الكرام في هذا الوقت المبارك في هذه الساعة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن ينير دروبنا ودروبكم، وأن يعلي شأننا وشأنكم، وأن يجعل الفردوس المقام لنا ولكم. أسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم على الدين والحق والتقوى والصلاح أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله إخوانا على سرر متقابلين. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وفي أنفسنا وفي عقولنا وفي أعمالنا وفي كل ما نفعل برحمته جل في علاه. أسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يفتح علينا وعليكم فتحا من عنده، وأن يجعل هذا العمل المبارك لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى عملا متقبلا، وأن يبارك في كل القائمين على هذا العمل ويعني المستمعين والمشاركين وكل من كان معنا لله ومن أجل الله جل في علاه. بارك الله فيكم وأعلى شأنكم وأنار دروبكم. أيها الكرام، قبل أن نبدأ درس الليلة، درس الليلة سيكون درسا شيقا للغاية، لأننا سنتحدث عن أنبياء الله، سنتحدث عن أنبياء الله جل في علاه، سنتحدث عن الباب الرابع وهو باب الإيمان بالرسل. ويعني بعد هذا الباب سيبقى لنا إن شاء الله تعالى بابين آخرين ننتهي إن شاء الله تعالى من هذه الدورة بعد انتهاء البابين القادمين بإذن الله جل في علاه. وأسأل الله عز وجل أن ييسر أمرنا وأمركم يا رب العالمين. قد ننتهي إن شاء الله تعالى يوم الجمعة أو السبت القادم بفضل الله جل في علاه. طيب أيها الكرام، حفظكم الله وسدد خطاكم. إن شاء الله تعالى قد وصلني أن يعني جميع الإخوة والأخوات المشتركات والمشتركون أيضا في هذه الدورة بفضل الله جل في علاه قد أبدوا موافقتهم على الاختبار، أن يكون يوم الخميس، ما عدا ثلاثة من الأخوات الفضليات حفظهم الله. واضح، الجميع قد يعني أبدى موافقته بفضل الله جل في علاه على أن الاختبار سيكون يوم الخميس إن شاء الله، وعليه بفضل الله، فإننا نقر أن يكون الاختبار بفضل الله سبحانه وتعالى يوم الخميس القادم الذي بعد غد إن شاء الله تعالى. واضح أيها الكرام، إذن الاختبار سيكون يوم الخميس القادم بفضل الله جل في علاه للجميع. واضح إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله تعالى. وحتى نكون على بينة وعلى اطلاع، أقررنا الآن وأقرينا الآن أن الاختبار سيكون يوم الخميس إن شاء الله تعالى. وكما اتفقنا، من لم يحضر هذا الاختبار فسيخرج من الدورة. واضح، من لم يحضر هذا الاختبار فسيخرج من الإجازة، يعني يستطيع أن يستمع ولكن لن يعطى إجازة. واضح يا الكرام، واضح إن شاء الله، وحتى نكون على استعداد، وأرجو لي المشرفات أيضا أن تنشر ذلك حفظكم الله. أيضا الاختبار يوم الخميس. الأمر الثاني، من أراد الاعتذار عن الاختبار، من أراد الاعتذار عن هذا الاختبار، يعني أرجو أختنا الفاضلة حفظكم الله، لو أني يعني سأتعبكم أكثر، أرجو أن يتم نشر ما سأقوله على الخاص أيضا حفظكم الله، حتى يعني لا يقول أحد لم يصلني أو يعني ومثل ذلك، حتى نكون حريصين على أن الجميع إن شاء الله تعالى يستفيد حفظكم الله وسدد خطاكم. واضح الكرام؟ إذن الاختبار يوم الخميس، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من أراد الاعتذار عن الاختبار، من أراد نعم طيب حاضر. إذن الاختبار يوم الخميس الساعة 5 بتوقيت مصر، الاختبار يوم الخميس الساعة 5 بتوقيت مصر بفضل الله. واضح، الجميع يجب أن يحضر في تمام الساعة 5 بتوقيت مصر بفضل الله جل في علا. واضح يا الكرام؟ واضح حفظكم الله؟ واضح، يعني أريد من الجميع أن يكون معي. كم معنا اليوم أختنا الفاضلة خلود؟ كم معنا اليوم إن شاء الله تعالى من أخواتنا في الله؟ طيب، إذا لدينا عدة نقاط، سأعيد هذه النقاط مجددا. الاختبار يوم الخميس بفضل الله سبحانه وتعالى، الخميس الذي سيكون بعد الغد إن شاء الله تعالى. واضح، بعد الغد إن شاء الله تعالى. متى وقت الاختبار؟ سيكون الساعة 5 بتوقيت مصر، معناه أنه يجب على الجميع التواجد قبل هذا الوقت. واضح، قبل هذا الوقت. آخر موعد، نعم ما شاء الله، آخر موعد للاعتذار عن الاختبار، آخر موعد لي يعني تأجيل الاختبار للمعتذرين، للذين يريدون الاعتذار، آخر موعد للاعتذار سيكون غدا الساعة 12 بتوقيت مصر ليلا، يعني غدا الأربعاء الساعة 12 ليلا إن شاء الله تعالى. واضح، واضح إن شاء الله. بعد ذلك الوقت سيكون الجميع، يعني من أتانا معتذر بعد ذلك لن يقبل. واضح، واضح يا الكرام، من أتانا بعد ذلك معتذرا لن يقبل منه عذره. واضح يا الكرام حفظكم الله، أسأل الله عز وجل أن تكون الأمور واضحة تمام الوضوح. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، المعتذرون والأخوات الثلاث الذين يعني لم يتوافق معهم الاختبار، المعتذرون والأخوات الثلاث الذين لم يتوافق معهم الاختبار سيكون اختبارهم يوم الجمعة الساعة 4 بتوقيت مصر. واضح إن شاء الله. المعتذرون سيكون اختبارهم يوم الجمعة الساعة 4 بتوقيت مصر. واضح إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله تعالى، واضح للجميع. أرجو أن يكون الأمر واضح لكل من يستمع إلينا من إخواننا وأخواتنا في الله عز وجل. الأمر مهم للغاية، يعني مهم للغاية، أن يعني أن نحاول وأن نجاهد بفضل الله سبحانه وتعالى في تعلم عقيدتنا وفي فهم عقيدتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. والأمر يسير، يعني نحن لن نختبركم، نحن اليوم وصلنا للدرس السادس، سنختبركم في الثلاث دروس الأولى إن شاء الله تعالى. واضح، الثلاث دروس الأولى فقط. واضح، باب الإيمان بالله فقط. واضح إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يكون الأمر يسيرا بفضله جل في علا. واضح يا الكرام، واضح إن شاء الله تعالى، حفظكم الله وسدد خطاكم. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أريد من الجميع إن شاء الله اليوم الليلة، أريد من الجميع الليلة بفضل الله جل في علا أن ينتهي من مذاكرة الباب الذي سيكون فيه الاختبار، باب الإيمان بالله. أريد من الجميع أن ينتهي من مذاكرة باب الإيمان بالله جل في علا الليلة. واضح، وأريد من الجميع غدا بفضل الله جل في علاه، طبعا غدا سيكون هناك مراجعة، غدا سنعمل مراجعة على الباب، أرجو أن طيب يعني هناك أوقات الأخت الفاضلة التي يعني تقول أنه تنقطع لديها الكهرباء، يعني هناك وقتان الآن للاختبار، فلا بأس إن شاء الله تعالى إن انقطع عنكم الاختبار أو انقطعت عنكم الكهرباء في وقت الاختبار، فإن شاء الله تعالى لا بأس يكون لكم الوقت الثاني، جزاكم الله خيرا. واضح إن شاء الله؟ واضح يا الكرام. طيب كما قلت غدا سيكون هناك مراجعة الساعة الرابعة بتوقيت مصر، الوقت مناسب للجميع إن شاء الله، غدا الساعة الرابعة بتوقيت مصر بفضل الله، الوقت مناسب أم هناك مشكلة؟ الوقت مناسب إن شاء الله، غدا المراجعة ستكون الساعة الرابعة بتوقيت مصر. نعم، مراجعة ثلاث دروس فقط، أريد الجميع أن يذاكرها الليلة، الجميع أريده أن يذاكرها الليلة، حفظكم الله وسدد خطاكم. واضح؟ واضح. هذه الثلاث دروس الأولى فقط يتم مراجعتها جيدا ومذاكرتها جيدا، والدروس يعني حللنا مشكلة كان بعض الأخوات لا تظهر لديهم الدروس، أظن الجميع الآن قد انتهى أو قد ظهر لديه بفضل الله جل في علاه، والمادة يعني انتهت مشكلة ظهور الدروس إن شاء الله تعالى والمراجع والملخصات. واضح إن شاء الله؟ واضح. أصبحت على التليجرام وأصبحت على رابط، هذا الرابط يعطى للجميع بفضل الله، لمن لا يستطيع أو لمن لا يملك تليجرام بفضل الله. واضح يا الكرام؟ واضح إن شاء الله، أرجو أن يكون الأمر واضح للجميع. إذن غدا الساعة الرابعة بتوقيت مصر سيكون هناك مراجعة على باب الإيمان بالله الثلاث دروس الأولى. لدي عدة طلبات من الجميع قبل أن نبدأ في الدرس، أيضا عدة طلبات أريد الجميع أن يستمع إلي بفضل الله. الطلب الأول أن يتم مراجعة هذه الدروس الثلاث ومذاكرتها جيدا من الملخص، لا بأس إن أردتم من الكتاب لا بأس، ولكن يعني تخفيفا عليكم من الملخص، واضح من الملخصات التي نضعها لكم، مذاكرة جيدة اليوم إن شاء الله تعالى، ولا تعتمدوا فقط على مراجعة الغد، لا تعتمدوا فقط على مراجعة الغد. واضح يا الكرام؟ مراجعة الغد ستكون تنشيطا لعقولكم واختبارا، كل واحد يختبر نفسه يعني ويختبر معلومته إن شاء الله تعالى. واضح إن شاء الله؟ واضح، حفظكم الله وسدد خطاكم، أسأل الله عز وجل أن يكون الأمر واضحا تمام الوضوح. طيب هذه النقطة الأولى، لا لن يأتي من الكتاب، الاختبار سيأتي من الملخصات إن شاء الله، الملخص الذي وضعناه لديكم. واضح؟ طيب أعتذر، الصوت واضح، صوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت حفظكم الله، يوجد صوت. طيب جزاكم الله خيرا وسدد الله خطاكم. الأخوات ماذا قلنا؟ تكون بعد درس السيرة، متى؟ غدا يعني؟ غدا؟ نعم غدا، اختبار السيرة اليوم أم غدا؟ اختبار السيرة اليوم، نعم سبحان الله، يعني أنا كان في رأسي أن اختبار السيرة اليوم والله المستعان. طيب لا بأس، لا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس، لا بأس إن شاء الله تعالى، فهمت الآن، فهمت الآن. طيب ما رأيكم، ما رأي الجميع، ما رأي الجميع؟ نعم أنا فهمت النقطة، يعني البعض، نعم أعلم، يعني أسأل الله عز وجل أن ييسر أمركم يا رب العالمين. أعلم الوقت بالنسبة إليكم لكم صعب. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. طيب أيها الكرام، طيب لدي حل سأطرحه عليكم إن شاء الله، يعني حتى لأني يعني الآن فهمت، لأنه الكثير قد يعني ينشغل بالسيرة ويراجع السيرة بفضل الله سبحانه وتعالى ولا يريد أن يتم تشتيته، أقدر ذلك إن شاء الله تعالى للجميع، لا بأس أبدا. طيب ما رأيكم إن شاء الله تعالى ستكون المراجعة يوم الخميس والاختبار أيضا يوم الخميس؟ طبعا يوم الخميس لا يوجد درس، يوم الخميس لا يوجد درس، ولكن سنأتي بكم يعني مبكرين قليلا وسنؤخر الاختبار قليلا. واضح؟ واضح. ما رأيكم بهذا؟ ما رأي الجميع بهذا إن شاء الله؟ طيب إن كان سيكون المراجعة لا بأس إن شاء الله تعالى أختنا، لا بأس إن شاء الله تعالى، يعني ستكون المراجعة مثلا الساعة 3 ربما أو 4 بتوقيت مصر، لا بأس أبدا، تكون 4 أو 3 بتوقيت مصر، ويكون الاختبار بدل 5 يصبح 7 مثلا، يصبح 7 مثلا. واضح؟ واضح. أظن يعني المراجعة الدروس قليلة ولن تأخذ إن شاء الله تعالى منا وقت طويل إن شاء الله تعالى. طيب المراجعة ستكون 4 بتوقيت مصر، الاختبار إما 6 أو 7، وفي الغالب سيكون 7، في الغالب سيكون 7 إن شاء الله تعالى. واضح؟ أظنه الآن جيد للجميع إن شاء الله تعالى. 7 يعني في مثل هذا بعد ربع ساعة من الآن، بعد ربع ساعة من الآن. هل مناسب لكم أختنا الفاضلة شيماء وأختنا الفاضلة خلود؟ مناسب إن شاء الله الوقت في هذا. مناسب إن شاء الله تعالى. طيب من لا يناسبه هذا الوقت الآن؟ طيب من لا يناسبه هذا الوقت يوم الخميس؟ كما قلنا هناك موعد آخر يوم الجمعة مبكرا سيكون 4 بتوقيت مصر. واضح؟ نثبت على هذا إن شاء الله، أثبت على ذلك، أثبت على ذلك، نثبت. طيب إذن بفضل الله جل في علاه نثبت على هذا. إذن المراجعة لن تكون غدا وإنما ستكون يوم الخميس الساعة 4 بتوقيت مصر. واضح؟ ستكون المراجعة يوم الخميس الساعة 4 بتوقيت مصر بفضل الله جل في علاه، الساعة 4 بتوقيت مصر بفضل الله جل في علاه. ولأجلكم أيضا إن شاء الله تعالى سأمد أجل، يعني سأمد أجل الاعتذار، يعني سيكون أجل الاعتذار ممدودا إن شاء الله تعالى، فليكن إلى الساعة إلى إلى إلى وقت المراجعة. واضح؟ إلى وقت المراجعة، إلى بداية المراجعة، أول ما سنبدأ في المراجعة سيكون هذا آخر وقت للاعتذار عن الاختبار لليوم الذي يليه. واضح؟ واضح؟ إذن أختنا الفاضلة خلود حفظكم الله، أرجو أن تعلنوا عن الآتي، أرجو أن تعلنوا عن الآتي: أولا، الاختبار يوم الخميس الساعة 7 بتوقيت مصر. ثانيا، المراجعة الساعة 4 يوم الخميس بتوقيت مصر. واضح إن شاء الله. آخر موعد للاعتذار عن الاختبار، آخر موعد للاعتذار عن الاختبار الساعة 4 بتوقيت مصر، نفس الموعد الذي ستبدأ فيه المراجعة. واضح إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله تعالى. اختبار المعتذرين والذين لا يستطيعون الاختبار يوم الخميس سيكون يوم الجمعة الساعة 4 بتوقيت مصر. هل من مشكلة؟ أظن يعني حلت كل المشكلة بالنسبة لأخواتنا في الله عز وجل. هل من مشكلة حفظكم الله؟ هل من مشكلة حفظكم الله؟ طيب، جزاكم الله خيرا، أنار الله دروبكم. أيضا سأطلب منكم طلبا، وهو كما قلت أريد من الجميع أن يراجع الدروس الثلاثة، ليست الليلة، ليس الليلة، غدا. واضح، أريد من الجميع، من استطاع الليلة فليفعل، ولكن أريد من الجميع أن يراجع غدا حتى يتفرغ الجميع اليوم يعني للسيرة إن شاء الله تعالى، مع أن أمر السيرة سهل. نسأل الله أن يبارك في شيخنا ربيع وأن يجزيه خيرا، لكن لكم اليوم بالنسبة للسيرة، غدا لكم أمر المراجعة إن شاء الله تعالى، لكم أمر المراجعة. أريد غدا أن يراجع الجميع الثلاثة الدروس الأولى مذاكرة جيدة بفضل الله. أريد أيضا إن شاء الله تعالى إجابات الأسئلة التي في آخر الدروس، إجابات الأسئلة التي في آخر الدروس الثلاث الأولى، الثلاث الأولى، أريدها يوم الخميس. أريدها متى؟ يوم الخميس إن شاء الله تعالى. واضح؟ ويفضل أن تكون جاهزة. نعم، ما شاء الله تبارك الله، ويفضل أن تكون جاهزة، لا بأس، يعني هو آخر موعد سيكون الخميس، يفضل أن تكون جاهزة يعني قبل المراجعة، يفضل أن تكون جاهزة قبل المراجعة. طيب، من لم يجهزها قبل المراجعة وأتانا بها بعد الاختبار، لا بأس، لا بأس، آخر موعد لن يكون يوم الخميس، آخر موعد سيكون يوم السبت إن شاء الله، آخر موعد سيكون يوم السبت إن شاء الله تعالى. واضح، آخر موعد سيكون يوم السبت، واضح إن شاء الله، واضح. لكن الأفضل أن تسلموها أو أن يحلها الجميع قبل المراجعة. لماذا قبل المراجعة؟ لأنك الآن تختبر نفسك، تختبر إلى أين وصلت معلوماتك، إلى أين وصلت بفهمك وبإدراكك لهذه الدروس الثلاث. واضح يا الكرام، وأظن الأمر يسير إن شاء الله تعالى، بارك الله لنا ولكم. واضح إن شاء الله. طبعا يعني لا بأس، من لم يأتي بالإجابات لا بأس، ولكن من أتى بها له يعني أمر آخر بفضل الله سبحانه وتعالى، له أمر آخر بفضل الله جل في علا. يهمني الاختبار والاختبار والاختبار، يعني الاختبارات أهم شيء في هذه الدورة. واضح إن شاء الله تعالى. بالنسبة للإجابة على الأسئلة، يفضل أن تجيبوا كما قلت، ومن أجاب فله يعني وضع خاص إن شاء الله تعالى، من سيجيب على الأسئلة سيكون له وضع خاص وسيكون من المجتهدين، حفظ الله الجميع وسدد خطاه. واضح يا الكرام، واضح، حفظكم الله. طيب، أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأمور الخاصة بالاختبار قد وضحت تمام الوضوح، وضحت إن شاء الله. طيب، بارك الله فيكم وكتب أجركم وأعلى شأنكم يا رب العالمين. نبدأ درسنا لهذه الليلة إن شاء الله تعالى، وهو من الدروس الشيقة، دروس فيها القصص القرآني والقصص يعني النبوي عن الأنبياء، عن الأنبياء عليهم الصلاة وأتم التسليم. فأرجو من الجميع أن يعيرني العقول قليلا والقلوب قليلا بفضل الله جل في علا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم وأن يجزينا الله وإياكم خيرا. وإن شاء الله تعالى أيضا يعني الشيخ ربيع سأتفق معه إن شاء الله تعالى، إن كان نعم نعم لا يوجد في الملخص الصفات الذاتية والصفات المنفية لله عز وجل، ولكن أنا شرحتها، نعم أنا شرحتها، ولكن يعني هي ليست من الملخص، يعني ليست ضمن الاختبار. هناك كثير من المعلومات التي شرحتها وأضفتها عليكم من باب المعرفة ومن باب أن تعرفوها بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم الملخص هو تلخيص ل يعني الشيء أو للمجمل، تلخيص للمجمل، قد نضيفها فيما بعد إن شاء الله تعالى، بعض الأمور قد أضيفها إجمالا، يعني بعض الصفات، هناك صفات الله عز وجل، هناك صفات ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه، وهناك صفات منفية ومثل ذلك. واضح يا الكرام؟ نعم. كيف؟ لم أفهم أختنا الفاضلة. يوجد سؤال في الاختبار يعني؟ نعم تتفضل، تتفضل لا بأس، تتفضل الأخت الفاضلة. أسأل الله عز وجل أن ييسر أمرنا وأمركم، وأن يحيينا وإياكم على الدين، وأن يبارك لنا ولكم أجمعين. طيب الله عز وجل هو العادل سبحانه وتعالى، وهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. كيف يتحقق ذلك الاسم بالرغم من معرفتنا من أن أحب العباد الله، من أن أحب العباد لله المفترض، نعم، والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله خصه وأمته بسمات وخصائص لم يميز بها أحد. طيب هذا ليس سؤالا، هذا نعم نعم هذا ليس سؤالا بالنسبة لأسماء الله وصفاته، وإنما هذه شبهة، هذه شبهة قد يلقيها الشيطان مثل كثير من الشبه، ولعل شيخنا ربيع حفظه الله قد يعني ألقى لنا دورة كاملة في الشبهات والردود عليها. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يفتح عليه، وأن نعم وأن يفتح على كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين، وأن لا يحرمنا الله إياكم الأجر أبدا. طيب الله عز وجل اسمه العادل جل في علاه، الله عز وجل اسمه العادل جل في علاه سبحانه وتعالى. السؤال يقول كيف أميز هذا الاسم، أو كيف يتحقق هذا الاسم بالرغم من معرفتنا من أن أحب العباد لله والأنبياء عليهم السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الله فضله على جميع الخلق. طيب نقول هنا أن الله عز وجل، الله جل في علاه، جل في علاه، له جل في علاه أن يفعل ما يفعل، ولا لأحد أن يعترض. واضح؟ الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فليس لأحد كلمة أو شيء على الله جل في علاه. هذه النقطة الأولى. الأمر الثاني، الله عز وجل ليس معنى أن الله عز وجل فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخص هذه الأمة بخصائص أنه لم يفضل غيرها من الأمم، لا، فغيرها الأمم الذين قبلنا، الأمم الذين كانوا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان لديهم رسلهم، وكان سيأتي بعد هؤلاء الرسل رسل، وكان الله عز وجل يرسل رسلا لنفس الأقوام، يعني نفس القوم يأتيهم أكثر من رسول. لذلك كانت لهم شريعتهم، ولهم يعني الأمور الخاصة بهم. أما لماذا نحن فضلنا الله عز وجل؟ من عدة أوجه. نحن أمة خاتم الأنبياء والرسل، لن يأتي نبي بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن آخر أمة في هذا الكون، آخر أمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر أمة في هذا الكون. واضح؟ نعم أختنا الفاضلة خلود، ولكن هذا أيضا يعني هذا أمر فطري، أن الأب يحب أبنائه ويقترب أو يقرب إليه أو يكون ابن أقرب إليه من جميع أبنائه، هذا أمر فطري، وهو نقص في العباد، نقص فينا نحن البشر، فلا يمكن أن يكون هذا عند الله جل في علاه. فالله عز وجل فضل أمتنا، وفضل هذه الأمة، أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، على سائر الأمم، وأخذ منها عدة أمور أخرى. أخذ من هذه الأمة عدة أمور أخرى. أول هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر نبي مرسل لهذه الأمة. هذا الأمر، أو آخر نبي مرسل وآخر وخاتم الأنبياء والرسل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الأمة منا، كما قلتم من هذه الأمة من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كل الذين تواجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه ولم يعرفوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آمنوا به ولم يروه. فاللهم إنا نسألك، كما جعلتنا نؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم نره، نسألك يا ربنا أن تجمعنا به في جنات النعيم. واضح؟ نعم، أحسنتم، سأبين هذا أيضا إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث بالنسبة لهذه النقطة، ليس من الظلم، انتبهوا أيها الكرام، ليس من الظلم أن أفضل أحدا على أحد. الآن مثلا ولله عز وجل المثل الأعلى، الآن مثلا أنا أقمت هذه الدورة، دورة العقيدة، أقمت هذه الدورة، دورة العقيدة بين مجموعة منكم، واضح، واهتممت أو يعني جعلت قوانين صارمة على الجميع، طيب، أو قوانين في وقتها وفي وضعها وفي تتناسب مع كل من يعني يشارك معنا اليوم، هل الأفكار مختلفة، هل الأناس مقتربون في العقل ومثل هذا، هل الناس مجتهدون في العمل أم يعني مقصرون، على حسب ما ارتأى لي قررت قرارات وأعطيت يعني أسلوبا لهذه الدورة تسير بها. واضح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح يا الكرام. ثم انتهت هذه الدورة، ثم أتيت في الدورة التي تليها فغيرت نظام الدورة، فأصبح أفضل وأجمل وأروع. هل بذلك أنا ظلمت الأول؟ هل بذلك أنا ظلمت أصحاب الدورة الأولى؟ لا، واضح، واضح يا الكرام، واضحت الفكرة، واضح للجميع أم أن هناك خلل؟ هل أنا ظلمت الآن، هل أنا ظلمت الآن أحدا من الدورة السابقة؟ لا، لم أظلمهم، لم أظلمهم، وإنما ما ارتأى لي وقتها فعلته، واليوم ارتأى لي شيء آخر فعلته، فلم أظلم هؤلاء ولم أظلم هؤلاء. والله ولله عز وجل المثل الأعلى، لا نشبه الله عز وجل بهذا أبدا ولا يمكن أن يكون، ولكني أقرب لكم الصورة فقط. الله عز وجل له جل في علاه أن يضع اختبارات لكل أمة ولكل قوم على على على حسب وضعهم وعلى حسب ما يعلم الله عز وجل وعلى حسب ما يريد الله جل في علاه. فكان في عهد موسى عليه السلام لما الذين كانوا يريدون أن يتوبوا إلى الله، كيف كانوا يتوبون؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. كان عليهم أمور محرمة وهي عندنا يعني جائزة، كانت عندهم محرمة. طيب لماذا الله عز وجل يختبرهم؟ لماذا الله عز وجل يحرم علينا أمورا؟ لماذا يحرم علينا أمورا؟ لأنه عز وجل يختبرنا. كيف يختبرنا الله؟ ما يحرمه الله جل في علاه هو من الأمور التي تشتهيه النفس، النفس تحبه والنفس تريده، ولكن الله عز وجل يحرمها علينا ليمتحننا، ليختبرنا، ليختبر إيماننا، ليختبر هل نحن فعلا سنطيعه جل في علاه أم سنذهب إلى درب الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. واضح، واضح يا الكرام، واضح الآن. طيب لماذا فضل الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء والرسل؟ هل يعلم أحد وهل يمكن أن يجيبنا أحد؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيا نعم، لماذا هو أفضل أولو العزم من الرسل؟ لماذا هو من أفضل، هو أفضل الأنبياء على الإطلاق؟ أحسنتم أختنا الفاضلة رانيا، حفظكم الله وسدد خطاكم. الله عز وجل كما قلتم، أحسنتم، يعني الله عز وجل أرسل لكل زمان يعني ولكل قوم رسلا وأنبياء منهم، رسلا وأنبياء منهم، واضح، رسلا وأنبياء منهم. لكن نقول أنه كيف يكون أو كيف يتحقق هذا الاسم، اسم العادل لله جل في علاه، لو أن الله عز وجل عذب هؤلاء الأقوام بدون أن ينبههم أو يرسل لهم رسلا، واضح، وهذا لم يكن بالطبع، واضح، لأنه خاتم الأنبياء، لأنه آخر الرسل. ماذا أيضا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله أختنا الفاضلة. ماذا أيضا؟ لماذا فضل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هل من أقوال أخرى؟ هل من أحد لديه أقوال أخرى؟ صوت، صوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت للجميع إن شاء الله. نعم، طيب، ماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ إلى الآن لم تأتوا؟ نعم، مكمل للرسائل صلى الله عليه وسلم، ماذا أيضا؟ أرسل للعالمين. أحسنتم، أول ولد سيد آدم. نعم، ماذا أيضا؟ يعني فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أول من ينشق القبر عنه. أحسنتم، ماذا أيضا؟ ما هي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد أقول هذا السؤال بشكل مختلف، ما الذي جعل النبي الصوت صوت صوت إن شاء الله واضح الصوت؟ طيب دقيقة، الصوت واضح إن شاء الله تعالى. نعم، ما الذي جعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قلنا، يعني الصوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح الآن. أختنا الفاضلة أم عمر حفظكم الله، يوجد صوت. طيب يوجد صوت الآن إن شاء الله، يوجد صوت الآن إن شاء الله تعالى، يوجد صوت للجميع الآن إن شاء الله تعالى. نعم، إذن هو أول شافع ومشفع صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفوق قومه بالخير، هو من يفزع إليه في النوائب. ماذا أيضا صلى الله عليه وسلم؟ طيب سأسأل سؤالا حفظكم الله وسدد خطاكم. الآن الأخت، من الأخت الفاضلة التي سألت هذا السؤال؟ من الأخت الفاضلة التي سألت هذا السؤال حفظها الله؟ سؤال اسم الله العادل. الصوت، يعني الصوت المفترض أنه يعمل، يوجد صوت، يوجد صوت من الهواتف حفظكم الله، من الهواتف يوجد صوت، يعني أنا خرجت وعدت. من الهواتف أختنا الفاضلة خلود، الصوت واضح من الهواتف. طيب حفظكم الله وسدد خطاكم. نعم نعم. طيب الأخت الفاضلة صفاء حفظها الله، الآن الأخت الفاضلة صفاء مثلا الله عز وجل أعطاها موهبة لا توجد عند كثير من خلق الله، واضح؟ الله عز وجل أعطاها موهبة، هذه الموهبة مثلا أنها حينما ترى الصفحة مرة واحدة تحفظها، واضح؟ أظن يعني كثير من الخلق اليوم ليس لديهم هذا الأمر، واضح؟ طيب ثم الله عز وجل لم يضع هذا الأمر عند أختنا الفاضلة رانيا مثلا، واضح أيها الكرام؟ طيب هل معنى ذلك أن الله عز وجل ظلمهما بأن فضل إحداهما على الأخرى؟ سؤال، هل الله عز وجل هنا ظلمهما بحيث فضل إحداهما على الأخرى؟ لا. طيب لماذا أيها الكرام؟ لماذا منا أناس أذكياء ومنا أناس غير ذلك؟ منا أناس مرضى ومنا أناس أصحاء، منا أناس أغنياء ومنا أناس فقراء. طيب لماذا؟ نعم جل في علاه. طيب كيف نثبت ذلك الآن؟ نعم يعني أيضا لم نصل للمراد لكي نكون مختلفين. لا، ليس هذا المقصود. صوت واضح إن شاء الله. نعم، ولماذا فضل الله بعضنا على بعض؟ لماذا فضل الله بعضنا على بعض؟ هيا، لماذا فضل الله عز وجل بعضنا على بعض؟ معقول؟ هل معقول لا توجد إجابة؟ طيب سأعطي نقطة لمن يجيب إن شاء الله. سأعطي نقطة لمن يجيب على هذا السؤال، لماذا فضل الله بعضنا على بعض؟ حاولوا لا بأس، نحن نتعلم بفضل الله. لماذا فضل الله بعضنا على بعض؟ حتى تمتلئ الجنة والنار. لا أبدا، ما كان هذا أبدا أختنا الفاضلة كنوز. حتى كل يكمل منا الآخر. قريبة أختنا الفاضلة رانيا حفظكم الله، لأن هناك من عنده الكفاءة. طيب ولماذا عنده الكفاءة أختنا؟ يعني لماذا الله عز وجل جعل عند فلان الكفاءة وفلان ليس لديه الكفاءة؟ لماذا؟ هذا هو السؤال. لأن الله سبحانه اختار لكل منا أفضل شيء له. فالمريض يمكن أن يكون المرض له نعمة، لأنه ممكن أن يستخدم الصحة في هلاكه، يعني أختنا الفاضلة، أو يكون نوع من الابتلاء حتى يرتقي به. ولكم نقطة أختنا الفاضلة شيماء حفظكم الله. نعم هذا ما أريد، الابتلاء. أحسنت أختنا حفظكم الله. الله عز وجل فضلنا بعضا على بعض، وفضل بعضنا على بعض في الأرزاق وفي الأخلاق وفي الأشكال وفي الألوان وفي كل شيء، لكي نكون ابتلاء لبعضنا البعض. المال قد يكون لك ابتلاء، نعم معي أموال، لكن يرى الله عز وجل ماذا تفعل بهذا المال، هل تنفقه في الحلال أم تنفقه في الحرام. طيب أنت الآن فقير، لماذا يا رب أنا فقير؟ يختبرك الله عز وجل، هل تصبر على هذا الفقر أم لا، مع علمه سبحانه وتعالى أنك ستصبر وأن لديك القدرة على أن تصبر. لذلك ابتلاك بما تصبر عليه. فإن لم تصبر فقد فشلت في اختبارك، وقد وقعت في يعني في هذا الابتلاء، والله المستعان. واضح يا الكرام؟ كذلك هنا تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الخلق أجمعين. نعم ما شاء الله تبارك الله. إذن أختنا الفاضلة هالة وأختنا الفاضلة شيماء لهما نقطة إن شاء الله تعالى حفظهم الله وسدد خطاهم. واضح يا الكرام؟ طيب إذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يفضله الله عز وجل عبثا على هذه الأمة، وإنما لكل شيء حكمة. أولا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يستحق هذا. لماذا؟ لأن له من الفضائل صلى الله عليه وسلم ما لا تجتمع في أحد. هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اختبارا لأهل مكة ونحن من بعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل اختبارا لأهل مكة ونحن من بعدهم، جعل اختبارا لأهل مكة حيث أنه من أشرف أهل مكة، من أشرف أهل مكة عليه الصلاة والسلام. فلما لم يؤمنوا به وهو أشرفهم فهنا ابتلوا باختبار وسقطوا فيه. طيب كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء لنا واختبارا لنا نحن الآن من بعده صلى الله عليه وسلم؟ نحن لم نره، فكيف نؤمن بشيء لم نره؟ كيف نؤمن بشيء لم نره؟ والإجابة على هذا السؤال يسيرة، كما أجاب بذلك طفل صغير: هل ترى عقلك؟ لا، لا أرى عقلي. هل من أحد فينا يمكن أن يرى عقله؟ هل من أحد فينا يرى عقله أيها الكرام؟ لا، ولكننا مؤمنون أن هناك عقلا، ولكننا مؤمنون أن هناك عقلا. صحيح، صحيح. إذن كان هذا ابتلاء لنا، ولذلك نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته، ويثبتنا وإياكم على دينه. الله عز وجل ابتلى الجميع، ابتلى الجميع بحقهم، كل له ابتلاء، ولكن على حسب درجاتهم. أليس أيها الكرام، أليس من عدل الله جل في علاه، أقل شيء سأذكر، أقل شيء، أليس من عدل الله جل في علاه أن لم يجعل لكل منا نفس الابتلاء؟ أليس من عدل الله عز وجل أنه مثلا لو أصيب أحد فينا بمرض لن يستطيع تحمله، فابتلاك الله عز وجل بما تستطيع تحمله؟ أليس هذا من عدل الله؟ بلى والله إنه من عدله. أليس من عدل الله أن لكل واحد فينا مجموعة من النعم، 100 نعمة مثلا لنقل؟ طبعا نعم الله لا تحصى ولا تعد، ولكن لنقل أن هناك 100 نعمة لكل مسلم ومسلمة، واضح؟ 100 نعمة لكل مسلم ومسلم ومسلمة. يأخذ الله عز وجل منك نعمة ويعطيك نعمة أخرى، يأخذ منك الصحة ويعطيك الأموال، يأخذ منك المال ويعطيك الصحة، يأخذ منك الولد ويعطيك الصوت. الصوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت، يوجد صوت إن شاء الله، يوجد صوت. أسأل الله عز وجل أن ييسر أمر أختنا الفاضلة. واضح أيها الكرام؟ إذن يأخذ الله عز وجل منك نعمة ويعطيك نعمة أخرى حتى تتساوى النعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتجد، يجد الإنسان نفسه متساوي في النعم بينه وبين أخيه المسلم، وبينها وبين أختها المسلمة، وبينه وبين أخته المسلمة. الكل سواسية عند الله عز وجل في النعم. لي 100 نعمة ولك 100 نعمة ولكل واحد فينا 100 نعمة. وإن سألنا كل واحد فينا: هل أنت مرتاح في حياتك؟ سيقول: لا. صحيح، بالله عليكم أسألكم، هل من أحد فيكم مرتاح في حياته؟ سيقول: لا، لدي من الهموم كذا، وأريد أن أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأريد أن أزوج فلان، وعمي به فلان، وفلان به كذا، وابنة أختي كذا، وأنا لا أهل لي، وأنا مقطوع من شجرة، وأنا مريض، وأنا أريد الزواج، وأنا أريد لابني النجاح. كثير من الأمور لا أحد فينا مرتاح. المريض ليس مرتاحا، الغني ليس مرتاحا، الفقير ليس مرتاحا، لأنها دار ابتلاء ودار عمل. فمن عدل الله عز وجل، من عدل الله عز وجل أن جعل النعم متساوية، متساوية بيننا وبين الجميع من عدل الله جل في علاه. قد يقول قائل: طيب يعني نحن الآن مبتلين، النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا ابتلي؟ طيب من يجيب على هذا السؤال؟ في ماذا ابتلي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هيا هيا أيها الكرام، هيا. فقط بأولاده صلى الله عليه وسلم، أهل بيته وأولاده، ولد يتيم، ماذا أيضا؟ ماذا ماذا ماذا؟ اذكروا اذكروا، مهما ذكرتم لن تصلوا، مهما ذكرتم لن تصلوا. في ماذا ابتلي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ مهما ذكرنا من ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم لن نصل لواحد بالمئة. نعم، ابتلي في زوجته، ابتلي في نشر دعوته، ابتلي في عشيرته، ابتلي في موت أبنائه، ابتلي في غزواته، كسرت رباعيته، إلى آخر الأمور، كثير الكثير والكثير. ولد يتيما، ولد يتيما ونشأ يتيما، رأى جبريل عليه السلام، وهذه من أعظم الأمور. حينما يكون الإنسان وقت الموت وفي سكرات الموت، فإنه يلتجم لسانه، لا يستطيع الكلام. لماذا؟ من هول ما يرى، من هول ما يرى كشف الغطاء. فكيف بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يرى، وهو يرى الملائكة بصورهم وأشكالهم؟ كيف به صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه الوحي يتصبب صلى الله عليه وسلم عرقا لكي يوصل لنا هذا، ولكي يعني يستقبل رسالة الله لهذه الأمة؟ كم تعب صلى الله عليه وسلم، كم حزن صلى الله عليه وسلم، كم أوذي صلى الله عليه وسلم، كم وكم. مهما ذكرنا والله لن نصل، والله مهما ذكرنا. سحر صلى الله عليه وسلم، وحسد صلى الله عليه وسلم، وأريد به كيدا صلى الله عليه وسلم. أليس من عدل الله عز وجل أن يفضله على بقية الأمة لتحمله كل هذا؟ أكان لأحد فينا أن يتحمل ما تحمل به، ما تحمله صلى الله عليه وسلم؟ أختنا الفاضلة كنوز، ما نتحدث فيه اليوم أو ما نتحدث فيه الآن أقوى يعني أكبر من، أو هو في أصل ما نتحدث فيه اليوم، هو من ضمن درس باب الإيمان بالرسل. فلا بأس بفضل الله، لا بأس بفضل الله جل في علا. واضح يا الكرام؟ واضح إن شاء الله تعالى، واضح حفظكم الله. أليس من عدل الله أن فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الأمم وعلى بقية الناس وعلى كل العالمين لتحمله ما تحمل صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله من عدله، بلى والله من عدله جل في علاه. واضح الآن؟ يعني أظن أني أجبت الآن على هذا السؤال لأختنا الفاضلة حفظها الله. واضح الأخت الفاضلة تسمعني الآن، هل اقتنعت الآن أم ما زال هناك مشكلة؟ هل اقتنعت أم ما زال هناك مشكلة؟ لأن هذه شبهة الشيطان يدخل منها. نعم، نعم. طيب أظن الآن أني قد أفدتها إن شاء الله تعالى، هل من مشكلة عندها؟ هل من مشكلة لديها؟ طيب، كتب الله أجركم وأعلى شأنكم يا رب العالمين، وجزانا الله إياكم خيرا. طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى ما توقفنا عنده بفضل الله سبحانه وتعالى. نبدأ إن شاء الله، الكل معنا، الكل معنا. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان بالرسل، وفيه 9 ضوابط. فيه كم؟ 9 ضوابط. الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله، الذين أرسلهم الله، من نعلمه منهم تفصيلا ومن لا نعلمه إجمالا. يعني نؤمن بكل الرسل، كل رسل الله عز وجل وكل أنبياء الله سبحانه وتعالى. وطبعا هناك فرق بين الرسول والنبي، هناك فرق بين الرسول والنبي. فالرسول مشتق من الإرسال والتوجيه، هو التوجيه، هو التوجيه. وأما في الشرع هو من أوحى الله إليه وأرسله بشرع جديد إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله. واضح، واضح. هو من أوحى الله إليه وأرسله بشرع جديد إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله. أما النبي، أما النبي فهو الشيء المرتفع في اللغة العربية، هو الشيء المرتفع في اللغة العربية، وهو من النباوة، وهو من أوحى الله إليه لتجديد شرع من قبله، وأرسل إلى قوم، إلى قوم موافقين. أرسل إلى قوم ماذا؟ موافقين، إلى قوم موافقين، موافقين لما كان، لما كان ماذا أيها الكرام؟ لما كان عليه الرسول الذي قبله. واضح. إذن الرسول هو الذي أرسل بشرع جديد، هو الذي أرسل بشرع جديد. أما النبي أرسل لتجديد شرع من قبله، يعني نفس الشرع ونفس الشريعة، ولكنه يجدد رسالة الله عز وجل إليهم. واضح. والإيمان بالرسل ركن، نعم، يذكرهم. والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، وأصل من أصول الإيمان. ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله، كل الرسل، كل رسل الله، ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل عليه السلام المتقدم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله، وأن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. واضح. نعم، أحسنتم، كتب الله أجركم. الإنجيل كان ناسخا للتوراة لأن سيدنا عيسى رسول. نعم أختنا، نعم، ولكن بالنسبة لأن يعني لا نستطيع أن نقول، ولا نستطيع أن نحكم، أن يعني أن نقول أن الكتب السابقة كانت تنسخ بعضها بعضا، لا نعلم، لا نعلم. واضح، واضح، لا نعلم هذا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل كان يرسل في نفس الأمة أكثر من رسول، اليهود عليهم لعنة الله، نسأل الله أن يعني يجعل كيدهم في نحورهم. أكثر قوم بغوا على الأنبياء وقتلوهم وعذبوهم عليهم الصلاة والسلام. نعم، فالله عز وجل كان يرسل أنبياء إلى نفس القوم، كان يوجد ثلاثة أنبياء في نفس العصر وفي نفس الوقت وهم أحياء جميعا، فربما كان بعضهم برسالة يعني تختلف عن الرسول الذي يعني قبله ومثل هذا. ففي هذا الأمر لا نعلم، لعلنا نعم ولعلنا إن شاء الله تعالى يعني نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن حينما نبدأ بشرح في رمضان إن شاء الله تعالى، حينما نبدأ بشرح سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى، نحاول أن نتطرق إلى كثير من هذه الأمور وأن نشرحها بفضل الله سبحانه وتعالى، ونبحث معكم فيها بفضل الله. واضح أختنا؟ واضح. فليس شرطا أن يعني أن نقول أن جميع الكتب أو أن الكتاب الذي يأتي يمحي وينسخ ما قبله، ولكن نحن نعلم أن القرآن الكريم فقط هو الذي ينسخ ما قبله. واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء والرسل. قال الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون بالبعض الآخر، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه، وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا وتفصيلا، كما أشار لذلك شيخنا حفظه الله. واضح إن شاء الله؟ واضح. وقد يطلق على النبي، الأنبياء قد يطلق على النبي رسول، قد يطلق على النبي أنه رسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الصوت واضح إن شاء الله. نعم، يطلق على النبي، يطلق على الرسول نبي. نعم، يطلق على الرسول نبي، ولا يطلق على النبي رسول، ولا يطلق على النبي رسول. واضح؟ واضح. يطلق على النبي رسول، يطلق على الرسول نبي، على الرسول، فكل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. واضح؟ واضح إن شاء الله تعالى. طيب، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل من نعلمه منهم تفصيلا، والإيمان التفصيلي بالرسل، الإيمان التفصيلي بالرسل يكون بالإيمان بمن سمى الله عز وجل في كتابه، وبمن ذكر الله، وبمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم. والمذكورون من الأنبياء والرسل في القرآن 25 نبيا، هذه المعلومة مهمة للغاية. كم عدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم؟ 25 نبيا، 25 نبيا. ورد ذكر 18 منهم في قول الله تعالى: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد ذكر 18 منهم في قول الله تعالى: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء ذكروا في سورة واحدة. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك: إن الله اصطفى آدم ونوحا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كل هؤلاء وجب عليهم الإيمان، وجب علينا الإيمان بهم إيمانا مفصلا، والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم. واضح إن شاء الله. ومن نعلمه إجمالا، الإيمان الإجمالي بالرسل يتضمن عدة أمور. هذه الأمور التي سأذكرها الآن مهمة. ذي القرنين لا، ولكن الخضر نعم. الخضر مع أنه هناك خلاف بين العلماء في ذلك، إلا أنه كثير من العلماء أثبت أن الخضر عليه السلام هو يعني من أنبياء الله جل في علاه. واضح؟ واضح إن شاء الله تعالى. نعم نعم. وذا الكفل أيضا، ذا الكفل أيضا من أنبياء الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن لدينا ثلاثة أمور يجب، أو أربعة، ستة أمور يجب علينا أن نضعها إن شاء الله تعالى في عين الاعتبار، هي التي تتضمن الإيمان بالرسل إجمالا. التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الثاني، التصديق بأن جميعهم صادقون بارون راشدون كرام بررة أنقياء أتقياء أمناء هداة مهتدون. وهناك الكثير من الأدلة على ذلك. التصديق بأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدي المستبين، جاءوا بالبينات من ربهم إلى أقوامهم. وأظن أيضا الأدلة على ذلك كثير. قال الله: ولقد جاءت رسل ربنا بالحق. التصديق بأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله، وأما شرائعهم فمختلفة. قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. التصديق بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين، فقامت بذلك الحجة على الخلق. آخر شيء الاعتقاد أنهم منصورون مؤيدون من الله، وأن العاقبة لهم ولأتباعهم. واضح؟ سأعيد هذه الستة أمور مرة أخرى. إذن يجب علينا أن نصدق أن الله عز وجل، التصديق الجازم، الاعتقاد يعني نعتقد أن الله عز وجل بعث كل واحد فيهم وكل رسول منهم إلى كل أمة. ثانيا، جميعهم صادقون بارون راشدون. ثالثا، كلهم كانوا على الحق المبين والهدي المستبين. رابعا أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله، وأما شرائعهم فمختلفة كما ذكرنا. بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين. سادسا منصورون مؤيدون من الله، وأن العاقبة لهم ولأتباعهم. فيجب الإيمان بكل هذا أيها الكرام، وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمانا مجملا. وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه المجمل والمفصل. واضح يا الكرام؟ واضح واضح واضح إن شاء الله، واضح إلى هنا للجميع. نكمل إن شاء الله تعالى، نكمل حفظكم الله وسدد خطاكم. الضابط الثاني الإيمان بأن جميع الرسل بعثوا بتوحيد الله وإن اختلفت شرائعهم. كل الرسل بعثوا بماذا؟ بتوحيد واحد وبرسالة واحدة وهي توحيد الله وإن اختلفت شرائعهم. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يا رب؟ ماذا نفعل يا رب؟ انظروا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم يا رب العالمين من الكذب. أحسنتم أختنا، نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أحسنتم حفظكم الله. واضح يا الكرام؟ واضح، هذا الأمر واضح إن شاء الله تعالى. الضابط الثاني أظنه من أيسر الضوابط. طيب الضابط الثالث الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون أكرمهم الله بالرسالة، وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. هذه النقطة يعني كثير من الناس وقع فيها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، كثير من الفرق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنت أختنا، نعم جزاكم الله الفردوس. إذن كثير للغاية من الفرق وقعوا في هذا الضابط، الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون أكرمهم الله بالرسالة، وأنه ليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية. ماذا؟ ليس لهم شيء من خصائص الربوبية والألوهية. واضح؟ فليسوا بملائكة ولا آلهة، وهذا أعظم في الابتلاء والاختبار. نعم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشرا مثلكم. أحسنتم أختنا، كتب الله أجركم. أكرمهم الله عز وجل بالرسالة والنبوة، منحة إلهية أكرم الله عز وجل بها أنبياءه عليهم السلام. نعم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. هناك الكثير من الأدلة، الكثير من الأدلة. واضح. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. واضح إن شاء الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله المستعان. يعني هذا من النظام أختنا الفاضلة خلود حفظكم الله، يعني نعتذر، هو من النظام. طيب جزاكم الله خيرا. طيب إذن أيها الكرام فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أيضا ما تقدم في تعريف الربوبية والألوهية وأنهما من صفات الله عز وجل لا يجوز وصف أحد بهما وإن بلغ مرتبة عظيمة. لذلك كان الرسل يتبرؤون من الحول والقوة ولا يدعون شيئا من صفات الله. قال الله مبينا براءة عيسى عليه السلام مما نسب إليه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هناك الكثير من الأدلة أيضا على هذا الضابط. الضابط الرابع أيها الكرام: الإيمان بتفاضل الرسل، وأن أفضلهم أولو العزم، وأن سيد أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مهم. كتب الله أجركم. نعم أحسنتم أختنا، حفظكم الله وسدد خطاكم. الإيمان بتفاضل الرسل أي أنهم ليسوا على درجة واحدة، بل فضل الله بعضهم على بعض. ومن الأدلة: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، فكلمت بعضهم، والذي كلمته منهم موسى صلى الله عليه وسلم، ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة. نعم، أفضلهم على الإطلاق وأفضل الأنبياء أولو العزم، وهم ذو الحزم والصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهم من يذكرهم؟ أظن أمرهم يسير إن شاء الله تعالى، الجميع يعرفهم. من هم أولو العزم من الرسل؟ هيا نوح، نعم، إبراهيم، نعم، محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا أيضا؟ موسى وعيسى. أحسنت أختنا الفاضلة، نعم. إذن موسى وعيسى ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم، إذن نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، وهم أفضل الرسل. قال الله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. واضح. سيدهم محمد أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وفي رواية لمسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. قال القاضي عياض: قيل السيد الذي يفوق قومه، والذي يفزع إليه في الشدائد، هو سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ولكن خصص القيامة لارتفاع دعوى السؤدد فيها وتسليم الكل له ذلك، وكون آدم من ولد من وكون آدم ومن ومن ولد تحت لوائه. واضح؟ واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله تعالى. طيب، نأتي الآن لأفضل نقطة في هذا الدرس، أظن الجميع يحب هذه النقطة بفضل الله جل في علاه، ولعلنا إن شاء الله تعالى سنختم بها إن شاء الله تعالى، يعني هذه النقطة بفضل الله جل في علاه. هل سبب تسميتهم أولو العزم أي للصبر على الشدائد؟ نعم، لصبرهم وحزمهم وقوة تحملهم، أيضا هم حازمون وقوة تحملهم يعني المصاعب التي تعرض لها هؤلاء عليهم الصلاة والسلام وجمعنا بهم في جنات النعيم. واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب، نأتي للضابط الخامس الذي سنختم به إن شاء الله تعالى، أريد الجميع أن يكون معي بفضل الله جل في علاه، أوشكنا على الانتهاء. معجزات الأنبياء عليهم السلام. معجزات الأنبياء، معجزات الأنبياء أشهرها ثمانية. السفينة لمن؟ لمن؟ لمن السفينة؟ لنوح عليه السلام، أحسنتم. الناقة لمن؟ لمن الناقة؟ لمن الناقة؟ لصالح عليه السلام. طيب، إلانة الحديد وتسبيح الجبال والطير لمن؟ لا، ليس سليمان، ليس صالح، لداود عليه السلام، أحسنتم. طيب، يعني فليكتب أحد، أختنا الفاضلة خلود، اكتبوا لأختنا أم عمر أن تخرج وتعود، يعني تخرج من القناة وتعود مرة أخرى، تخرج وتعود إن شاء الله تعالى، يعني يبدو الجميع يسمعنا ما عدا هي. طيب، كتب الله أجركم. طيب، إذن إلانة الحديد وتسبيح الجبال والطير لداود، أحسنتم. تسخير الرياح، تسخير الريح والطير والجن لمن؟ تسخير الريح والطير والجن لمن؟ لسليمان عليه السلام، أحسنتم. عدم الاحتراق بالنار لمن؟ لمن عدم الاحتراق بالنار؟ إبراهيم عليه السلام. نعم، نعم. طيب، العصا واليد كانت لمن؟ العصا واليد كانت لمن؟ لموسى عليه السلام. إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لمن؟ نعم، لعيسى عليه السلام. القرآن الكريم والإسراء والمعراج وانشقاق القمر، أظن الجميع يعرف لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله تعالى، واضح. طيب، المعجزة هي أمر خارق للعادة، والمعجزة مأخوذة من العجز وهو عدم القدرة. نعم، هذا ما سنشرحه الآن أختنا الفاضلة. إذن المعجزة هو الأمر، أو كلمة معجزة في أصلها قادمة من العجز، إنسان عاجز لا يستطيع الحركة، نقول إنسان عاجز. فالمعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أيدي الأنبياء. يعني مثلا تخيلوا لو أن إنسانا يطير الآن، لو أن إنسانا يطير، تخيلوا، يعني ماذا أقول، الله المستعان، سوبرمان مثلا، أظن هذا الاسم انتشر كثيرا في مجتمعاتنا، الصوت واضح إن شاء الله. نعم، تخيلوا لو أن إنسانا يستطيع الطيران، لو أن إنسانا يستطيع الطيران، هذه ماذا؟ هذا شيء خارق، يعني لا يمكن لأحد أن يطير، لا يمكن لإنسان أن يطير. فهذا أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أيدي من؟ المعجزة تجرى على أيدي من؟ على أيدي الأنبياء، للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة، للدلالة على صدقهم. واضح؟ نعم، أحسنتم أختنا حفظكم الله. خارق للعادة أي أخرج ما ليس بخارق للعادة، مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية، يعني الكلام العادي، الأمر الطبيعي الذي نعرفه جميعا، هذا ليس بمعجزة، وإنما المعجزة هو الشيء الذي نستغرب كيف يكون هذا، كيف يكون هذا، كيف حدث هذا. واضح يا الكرام؟ واضح إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله تعالى، واضح. طيب ما الفرق بين المعجزة وبين الكرامات؟ طبعا نحن لا ننكر كرامات الأولياء، فلأولياء الله عز وجل كرامات يجريها الله عز وجل على أيديهم، أيضا لهم أمور خارقة تجري على أيدي أولياء الله، فهي ليست بمعجزات وإنما هي كرامات لمتابعتهم للأنبياء. واضح؟ واضح. نعم بالطبع الأولياء فقط، ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحرة والكهان من الشعوذة، فهذه لا تصدر إلا من شرار الخلق، والله المستعان. نعم الكرامات لا تكون للأنبياء، الكرامات لا تكون للأنبياء، وإنما الكرامة إذا أصبحت لنبي فقد أصبحت معجزة. واضح؟ الكرامة إن كانت لنبي فقد أصبحت معجزة له وليست بكرامة. واضح؟ طيب نأتي بمثال للكرامة، نأتي بمثال للكرامة. زكريا ليس بنبي، زكريا نعم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ماذا؟ رزقا. عند من؟ عند مريم. طيب هل مريم عليه السلام هل هي نبي؟ هل هي من الأنبياء؟ لا، وإنما زكريا عليه السلام لما دخل عليها وكان يدخل عليها، فيجد من الأمور الغريبة أنه يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. سبحان الله، وهذا لا يكون، نعم هذا لا يكون إلا لولي من أولياء الله أو لنبي. واضح؟ فهذا مثال لكرامة من كرامات الله سبحانه وتعالى. نعم كذلك، أحسنت أختنا، نعم يعني كنت سأقوله الآن، مولدها، نعم أحسنت أختنا الفاضلة كنوز، يعني هذا السؤال يعني الله المستعان، أنا كنت سأضع هذا السؤال واجبا، لكن ما شاء الله تبارك الله، أحسن الله إليكم، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. طيب لا بأس، سنجيب عليه إن شاء الله تعالى. هل لا يعني بطرحكم للسؤال وبجوابنا عليه لن يكون هناك نقاط إن شاء الله تعالى، الله المستعان. طيب أيها الكرام، مولد مريم لعيسى عليه السلام، مولد مريم لعيسى عليه السلام، طيب لا بأس أجعل هذا السؤال لكم إن شاء الله تعالى غدا. واضح؟ غدا الأربعاء، نعم أجعله لكم غدا إن شاء الله تعالى. هذا السؤال من الأسئلة اليسيرة، هل مولد مريم عليه السلام لعيسى عليه السلام كرامة أم معجزة؟ ونحن نعلم كيف ولدت مريم عليه السلام، يعني عيسى، كيف ولدت عيسى عليه السلام، من غير أب، ولد بدون أب، واضح؟ طيب هل هذا، هل هذه كرامة أم معجزة؟ أريد من الجميع أن يمعن النظر وأن يجيب، ولن أعطي النقطة غدا، لن أعطي نقاطا غدا إلا لمن أجاب إجابة كاملة، واضح؟ إلا لمن أجاب إجابة كاملة حفظكم الله، واضح إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيكم، الله المستعان. أختنا الفاضلة رانيا حفظكم الله وسدد خطاكم، غدا إن شاء الله تعالى، غدا إن شاء الله تعالى. الله المستعان، تكون لغد إن شاء الله تعالى حفظكم الله. طيب واضح يا الكرام، واضح إن شاء الله تعالى، واضح الآن الفرق بين الكرامة والمعجزة. طيب من يعطينا كرامة أخرى من الكرامات؟ هيا من يعطينا كرامة أخرى من الكرامات؟ أريد كرامة، أحسنت أختنا الفاضلة شيماء، ماذا أيضا؟ أريد كرامة أخرى، هناك كرامة مشهورة للغاية، مشهورة جدا. هناك كرامة مشهورة للغاية، هل يمكن لأحد؟ أهل الكهف، أحسنتم، ماذا أيضا؟ كرامة أخرى، هل يمكن كرامة أخرى؟ أحسنت أختنا الفاضلة شيماء، ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم، أحسنتم، نعم تعتبر كرامة، نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. واضح الآن، أظنكم يعني فهمتم الآن الفرق بين الكرامة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أيضا من الكرامة، واضح إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينير دروبنا ودروبكم يا رب العالمين. نعم كرامة، كرامة لعباد بن بشر وأسيد بن حضير، ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويبارك في علمكم يا رب العالمين. نعم نعم سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أختنا الفاضلة كنوز، ما شاء الله تبارك الله، حفظكم الله وسدد خطاكم. طيب نبدأ في الكرامات واحدة واحدة حتى نصل إلى الثامن، ولكن يعني لن نطيل عليكم إن شاء الله تعالى، ربما سأترك هذا الجزء للقراءة لكم، ولكن أفضل أن يعني أشرحه بشكل يسير إن شاء الله تعالى وسريع، وغدا نكمله إن شاء الله تعالى. سفينة نوح عليه السلام، عندما يأس نوح عليه السلام من دعوة قومه واستفرغ منهم معهم كل أساليب الدعوة، أمره الله تبارك وتعالى أن يصنع سفينة عظيمة لم يكن لها نظير، وأمره أن يحمل فيها من كل زوج من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها، وأن يحمل معه أهل بيته إلا من كان كافرا، فإنه قد يعني نفذت فيه الدعوة التي لا ترد، وجب عليه حلول البأس الذي لا يرد. نسأل الله أن يعني يسلمنا وإياكم. نعم أختنا، ما زال يوجد، نعم ما زال يوجد في وقتنا هذا كرامات، ما زال يوجد في وقتنا هذا كرامات، وقد تحصل لكل واحد فينا هذه الكرامات، قد يجريها الله عز وجل على يد أي واحد فينا، أي إنسان مهما كان، لكن كما قالت أختنا ينبغي أن يكون صادقا مع الله، ينبغي أن يكون صادقا مع الله، فليست الكرامات حكرا على بشر بعينهم، وإنما الكرامات لكل من عبد الله حقا. واضح؟ الكرامات لكل من كان مع الله حقا، ولكل من كان وليا لله عز وجل حقا. واضح؟ كيف نكون أولياء لله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين ماذا؟ من هم الأولياء؟ من هم الأولياء؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الأمر بسيط ويسير، لكننا نرى الأمر عظيم ونبتعد عنه، والله المستعان. الذين آمنوا فقط؟ لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. شرطين: أن تكون مؤمنا، وأن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى. فإن حققت هذين الشرطين حقا فقد بلغت مرحلة أن تكون وليا لله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوليائه جل في علاه، وببلوغك مرحلة أن تكون وليا لله عز وجل تصبح تنتقل أيضا من باب الإيمان ومن مرتبة الإيمان إلى مرتبة أخرى، هي مرتبة الإحسان، فتعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. وهذا هو المقصود أيها الكرام، هذا هو المقصود. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذه الدرجة والمنزلة العالية، اللهم أمين يا رب العالمين. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه أول معجزة من المعجزات. المعجزة الثانية معجزة الناقة لصالح عليه السلام، عندما دعا صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد كذبوه وطلبوا منه معجزة تدل على صدقه. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وقال تعالى: قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. واضح؟ قالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك، ناقة من صفتها كذا وكذا، وذكروا أوصافها، سموها ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا، ف فقال لهم النبي صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة كوماء عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبوا وعلى الصفة التي نأتوا، فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم. ولهذا قال: فظلموا بها، أي جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها. قال تعالى: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أظن إن شاء الله تعالى سأتوقف إلى هنا بفضل الله جل في علاه، حتى يعني لا أطيل عليكم، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل هذه الكرامات بفضل الله جل في علاه. وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم بفضل الله جل في علاه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينير دروبنا ودروبكم يا رب العالمين. فيعني غدا سيكون درسا رائعا إن شاء الله تعالى. بارك الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم إجابة السؤال السابق الآن اللهم أمين وإياكم حفظكم الله. طيب أختنا يعني طيب من أراد الإجابة فليدعها عند أختنا الفاضلة خلود إن شاء الله تعالى، وسأطلع عليها بفضل الله إن شاء الله تعالى. واضح؟ حتى فقط يعني لا نحرم البقية من يعني من البحث. واضح؟ أجيبه أنا نحن جعلناه للبحث. حاضر. طيب سأترك لكم الإجابة إن شاء الله تعالى مع أختنا الفاضلة خلود إن شاء الله تعالى. أختنا الفاضلة خلود توصل لكم الإجابة إن شاء الله تعالى، يعني حتى لا أحرم بقية إخواننا وأخواتنا في الله عز وجل. واضح؟ كان سؤال درس اليوم هل ميلاد مريم لعيسى عليه السلام معجزة أم كرامة؟ هذا هو السؤال. أرجو أن يكون للجميع إن شاء الله تعالى إجابة عليه غدا بفضل الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، أنار الله دروبكم. تفضلي أختنا الفاضلة كنوس، تفضلي حفظكم الله. اليوم طيب الله المستعان، يعني لكن اليوم يعني لو أمهلتمونا لأني يعني أعد الدرس حفظكم الله، يعني غدا سيكون، ربما غدا إن شاء الله تعالى سيكون الساعة 10 بتوقيت مصر إن شاء الله تعالى، ربما أجعل الدرس غدا إن شاء الله تعالى عن هذا الأمر والتعرف على الله عز وجل، كيف أعرف الله عز وجل، كيف أعرف الله عز وجل. واضح؟ نعم. ودرس عن كيفية الوصول بالقلب إلى التقوى ومعناها. طيب إن شاء الله تعالى، حاضر إن شاء الله تعالى، دعوني فقط يعني أسجل ما طلبتم الآن حتى يعني يكون في، وأسأل الله عز وجل أن أكون يعني اللهم أمين وإياكم حفظكم الله. دقيقة فقط حفظكم الله. جزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم نصيبا نصيبا في هذه الدروس إن شاء الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. إن كان لنا في العمر بقية يعني نعد لكم هذه المواضيع ونقدمها، وأسأل الله عز وجل أن أكون موفقا في تقديمها وفي يعني الفائدة المرجوة منها، وهي أن ترق القلوب وأن تكون مع الله عز وجل قبل رمضان وقبل أن ندخل في شهر الصيام، شهر العمل وشهر العبادة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيها فيه من المتقين. حاضر إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى حفظكم الله وسدد خطاكم بإذن الله جل في علا. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم يا رب العالمين. طيب أعتذر أختنا الفاضلة خلود، لم أرى كلامكم. الشيخ قال أن زكريا ليس نبي وهو رسول. لا، زكريا عليه السلام هو رسول من رسل الله، وقلنا أن كل رسول نبي، كل رسول نبي، هو رسول من رسل الله إلى بني إسرائيل. واضح؟ واضح، هو رسول من رسل الله. هل قلت أنه ليس بنبي؟ هل قلت ذلك؟ هل قلت أنه ليس بنبي؟ إن كنت قلت ذلك فأنا أعتذر عن هذا، يعني ربما كان خطأ، الله المستعان، ربما خطأ أو سهو. لا، الصحيح أن زكريا عليه السلام هو رسول ونبي مرسل من عند الله عز وجل نعم، نعم. أنا كنت أقصد أن مريم عليه السلام ليست بنبي، مريم ليست بنبي، هذا الذي كنت أقصده. لكن ربما سمعتم مني خطأ أو خرج مني سهوا وخطأ، والله المستعان، نسأل الله أن يغفر لي ولكم. طيب، الرجل الصالح الخضر، قلنا الخضر عليه السلام هو نبي من أنبياء الله، هو نبي من أنبياء الله، له معجزات، له معجزات، والنبي يوحى إليه، والنبي يوحى إليه، وهذا النبي اختلف فيه، اختلف العلماء فيه، هل هو فعلا نبي أم أنه رجل صالح؟ ولكن المرجح والله أعلم أنه كان نبيا من أنبياء الله عز وجل وكان يوحى إليه. واضح؟ لا لا لا لا لا، ليس على قيد الحياة، ليس على قيد الحياة، وإنما الذي على قيد الحياة إلى الآن هو سيدنا من عيسى عليه السلام فقط. عيسى عليه السلام فقط هو الذي على قيد الحياة. منهم من قال أنه الرجل القحطاني الذي سيظهر في آخر الزمان والذي سيقيم العباد، ومثل هذا يعني سيقيم البلاد والعباد على عبادة الله عز وجل، ومثل ذلك هذا هو يعني الخضر، وهذا أيضا خاطئ. ومنهم من قال أن الخضر هو الرجل الذي يأتي آخر الزمان الذي هو المهدي، وهذا أيضا غير صحيح، هذا أيضا غير صحيح. واضح يا الكرام؟ واضح إن شاء الله تعالى. طيب، قلنا نبي الله زكريا، قال الله: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذه في سورة الأنبياء. وقال الله تعالى أيضا: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. الله عز وجل هنا يعني جعلهم، ذكرهم جميعا مع بعضهم، ذكر زكريا ويحيى وعيسى وكلهم أنبياء وكلهم رسل إلى أقوامهم. واضح؟ واضح أختنا الفاضلة شيماء؟ أظن أختنا الفاضلة شيماء سألت. نعم، الدليل على أنه رسول، الدليل على أنه رسول أنه ذكر، مع الرسل، ودلت السنة النبوية أيضا على ذلك. واضح؟ نعم، واضح إن شاء الله. وفي يعني قصته أنه يعني أن الله عز وجل بعثه رسولا إلى بني إسرائيل، فقام عليه السلام يدعو قومه إلى دين الإسلام وعبادة الله، ويخوفهم عذابه، عذاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك اشتد فيهم الفسوق والفجور، وانتشرت فيهم المفاسد والمنكرات، وتسلط يعني فيه على الحكم ملوك فسدة، ظلمة، جبابرة، يعيثون في الأرض فسادا ويفعلون المبقات والجرائم ولا يراعون حرمة لنبيهم. وكان هؤلاء الملوك قد تسلطوا على الصالحين أيضا، والأتقياء والأنقياء والأنبياء، حتى سفكوا دماءهم والله المستعان. وكان أعظمهم فتكا وإجراما ملك يسمى هيدروس، حاكم فلسطين، الذي أمر بقتل يحيى بن زكريا إرضاء لرغبة عشيقته، نسأل الله. يعني إن شاء الله تعالى حينما نأتي للتحدث عن قصص الأنبياء سنتحدث بالتفصيل عن نبي، عن كل نبي من أنبياء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في رمضان. انتبهوا إن شاء الله تعالى، في رمضان سيكون لدينا يعني بحر من العلم إن شاء الله تعالى. وكما قلت سنعمل ليل نهار، سيعمل من الظهر إن شاء الله تعالى، سيعمل المكان هنا من بعد صلاة الظهر بفضل الله، وحتى صلاة الفجر بفضل الله جل في علاه. طيب، قال الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي حاضر إن شاء الله تعالى أختنا الفاضلة، يعني لن تنقل الدروس فقط على التليجرام، وإنما أيضا لمن لا يملك التليجرام إن شاء الله تعالى سنضع الدروس على الفيسبوك إن شاء الله تعالى، لمن لم يستطع أو لمن لم لا يكون لديه التليجرام، وسنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى سنحاول إن شاء الله تعالى أن يعني نفعل قناة على اليوتيوب إن شاء الله تعالى، ربما نفعل قناة على اليوتيوب إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يحفظ الجميع إن شاء الله تعالى، نرفع عليها بفضل الله جل في علا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. واضح؟ واضح إن شاء الله. نعم، إني متوفيك ورافعك إلي، المراد في هذه الآية ليس متوفيك يعني سأميتك، ليس هذا، ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود المراد هنا أن الله عز وجل سيرفعه، أن الله عز وجل سيرفعه إلى السماء، وكما قالت أختنا الفاضلة أن الله عز وجل رافعه من الدنيا من غير موت، وقد ثبت ذلك في الأحاديث النبوية كثيرا، ثبت ذلك في الأحاديث النبوية كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام، وأن نزول عيسى من السماء، وليس معناه أنه يبعث، يعني واضح، ليس معناه أنه يبعث، وإنما معناه أنه ينزل من السماء، وهو من سيقتل المسيح الدجال. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، أحسنت أختنا الفاضلة كنوز، كتب الله أجركم. قال الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم بالليل أي تنامون، ننام بالليل، أحسنت أختنا الفاضل، وهي الموتة الصغرى كما ذكرت أختنا الفاضلة رانيا حفظها الله وسدد خطاها. واضح يا الكرام، واضح إن شاء الله للأخت الفاضلة حفظها الله. نعم أختنا الفاضلة شيماء، هناك الكثير بالفعل يعني يستمع إلينا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا وحسناتكم يا رب العالمين، والله لا نرجو به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به يا رب العالمين، وأن لا يحرمنا الله إياكم الأجر. طيب إن شاء الله تعالى سأستودعكم الله الآن، وسنأخذ دقائق للاستراحة، يعني نصف ساعة إن شاء الله تعالى أظنها كافية استراحة، ثم نعود في درس في عقود اللؤلؤ والمرجان لاستقبال شهر الصيام، وعنوان الدرس إن شاء الله تعالى: ما للصائم عند فطره، ما للصائم عند فطره. فاستعدوا، بارك الله لنا ولكم، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يؤتيكم خيرا، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يجزينا وإياكم خيرا، وأن يجعل هذا الاجتماع المبارك لله ومن أجل الله نورا لأبصارنا وهداية لأنفسنا وجلاء لهمومنا وذهابا لأحزاننا وتوفيقا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، بارك الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الرحمن، وإلى لقاء آخر بفضل الله جل في علاه، ومائدة أخرى جديدة من موائد الرحمن، فكونوا معنا، بارك الله لنا ولكم.